إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذا البيت من بيوت الله، ثم إنني بعد شكر الله وحمده والثناء عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فإني أشكر الإخوة القائمين والذين نظموا على هذا اللقاء، وأخص بالشكر الجزيل والدعاء أخي فضيلة الشيخ ناصر المصعبي مدير مركز الدعوة بجدة، وابننا العزيز الشيخ فيصل بن سعيد الغامدي إمام هذا الجامع على ترتيب هذه اللقاءات التي أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها وأن يجعلها خالصة لوجهه صوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. اخترت أن يكون اللقاء بعنوان استقبال أو الاستعداد لشهر رمضان المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا. إنه ضيف، ضيف عظيم، وإكرامه بما سوف نتحدث عن بعضه ينبغي لنا أن نجتهد في ذلك حق الاجتهاد. هذا أوان الشد فاشتدي زيم. هذه المواسم مواسم الخير، لا ندري هل ندرك هذا الموسم المبارك أو لا ندركه. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه والعمل فيه على ما يرضيه سبحانه وتعالى. ولنا وقفات مع استقبال هذا الشهر المبارك. أولا، أحوال الناس حول الاستعداد لهذا الشهر المبارك. الناس على ثلاثة أقسام: قسم من الناس كأنه يخشى يصيبه هلع، يخشى من الجوع والعطش، يخشى أن يموت جوعا أو يموت عطشا، فتجد التكدس على الأسواق وشراء الحاجيات التي تزيد عن الحاجيات فضلا عن الضروريات، وتنويع الأطعمة التي ربما لا يأكلها صاحبها وإنما يهمها أن يراها أمامه ولو كان لا يأكل منها إلا قليلا، وربما رميت في براميل الزبالة والعياذ بالله، فكأنه يخشى من الموت من العطش والجوع، فيشغل نفسه ويشغل زوجته بما لا تطيقه بعشرات الأنواع من الأطعمة التي ربما لا يأكل منها ولا 1%. وهذا لون من ألوان الإسراف والتبذير الذي لا يرضاه الله. إن الله يسخط لكم ثلاثا قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. الصنف الثاني من الناس إذا أقبل شهر رمضان اجتهد في شراء آلات اللهو والطرب والسمر والشيشة والأرجيلة وأنواع المحرمات والعياذ بالله، وكأن شهر رمضان إنما هو موسم للهو والطرب والضياع وإضاعة الأوقات حول التمثيليات وحول المسرحيات وحول ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. وصنف ثالث يتخذه للتسكع في الأسواق والنظر إلى النساء الكاسيات العاريات الماجنات المائلات المميلات اللاتي يفتن الحي ويؤذين الميت. أما الصنف الرابع هم السعداء الذين يستعدون بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي، ويفرحون بقدوم هذا الشهر من أجل التزود من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمن أي الأصناف أنت يا عبد الله؟ اختبر نفسك من أي الأصناف أنت، واجتهد في طاعة الله كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوقفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بهذا، بقدوم هذا الشهر، ويهنئهم بقدومه، ويقول جاءكم شهر رمضان. جاءكم يعني هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جاءكم شهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون فيه في غيره، فلنستغل ذلك ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونستغل تصفيد مردة الشياطين وفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة وأن يزحزحنا عن النار، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. والوقفة الثالثة أنه في كل ليلة لله عتقاء من النار في هذا الشهر المبارك، جعلني الله وإياكم منهم. في كل ليلة من لياليه لله عتقاء، وهم الذين يصومون ويقومون ويتقربون إلى الله عز وجل، ويتلون كتاب الله، ويتقربون بالكلمة الطيبة، ويصونون جوارحهم وألسنتهم وجميع جوارحهم من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. والوقفة الرابعة، بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين بأن لهم فرحتين للصائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. سبحان الله، ما أعظمها من فرحة. أنت تصور الفرحة العاجلة الآن عندما تأتي لتفطر، أمامك فضل الله ورزق الله الذي رزقك إياه، هذا فرحك في الدنيا، تفرح أنك أمامك نعمة الله، أمامك رزق الله، وأنت قد جعت وعطشت واحتجت إلى هذا الرزق الحلال الذي أخذته من حله وأنفقته في محله، فما بالك بالفرحة الكبرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الوقفة الخامسة أن الله تبارك وتعالى يحب الصائمين، يحب الصائمين ويجازيهم جزاء عظيما، بل يحب رائحة أفواههم التي خلوف أفواههم عند الله أطيب من ريح المسك. فيا لها من نعمة عظيمة. والوقفة السادسة أن سائر الأعمال مقدرة، أجورها مقدرة، من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فقد اختص الله بتقدير أجره دون تحديد. يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والوقفة السابعة أن الصوم يعدل أمورا عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا رسول الله قل لي شيئا ما أفضل عمل أعمله أو كما قال. فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية لا مثل له. والوقفة الثامنة أن للصائمين بابا مخصصا يوم القيامة يدخلون منه إلى الجنة، اسمه باب الريان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة باب اسمه باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، يفتح لهم، فإذا دخل الصائمون أغلق عليهم. هو باب خاص بالصائمين. والوقفة الثامنة ولا التاسعة؟ والوقفة التاسعة أن فيه ليلة عظيمة، هي خير العمل فيها خير من عمل ألف شهر فيما سواها، وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أتدرون كم يقدر من السنين عمل تلك الليلة؟ 83 سنة و4 أشهر ليس فيهن ليلة القدر. 83 سنة و4 أشهر. والوقفة العاشرة أنه عمل خفي سر بين العبد وبين ربه، فيجب عليه أن يخلص فيه لله سبحانه وتعالى. الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم حقيقته إلا الله. قد تراه تظنه صائما وهو غير صائم، فهو من الأسرار بين العبد وبين ربه. فيجب أن يخلص فيه لله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله إيمانا واحتسابا فله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من صام يوما واحدا في سبيل الله، فما بالك بمن يصوم رمضان ويصوم النوافل والتطوعات كلها. والوقفة الحادية عشرة أن القيام فيه أيضا عظيم، يشرع فيه القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلنجتهد أيها الإخوة من أجل استقبال هذا الشهر بما هو أهل له، بالتوبة الصادقة، بالإخلاص. والوقفة الثانية عشرة أن الصوم يا عبد الله ليس عن الطعام والشراب والشهوات فقط، بل يجب صوم الجوارح كلها عن ما حرم الله عز وجل، إذ أنها تضاعف في رمضان. في رمضان القيام فيها في رمضان أهم منها في غيرها، حفظ هذه الجوارح في رمضان أعظم منه في غيرها. فيا عبد الله تعلم أن جميع جوارح بني آدم قد كتب عليها نصيبها حتى من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، واللسان يزني وزناه الكلام، والسمع يزني والبصر يزني، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فاتق الله وصن جوارحك لا سيما لسانك، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. على المؤمن إذا سابه أحد أن يقول إني صائم. البعض من الناس إذا صام تجده خبيث النفس، لا يريد لأحد أن يكلمه، حتى زوجته لو كلمته ربما بادرها بالطلاق، وقد جاءتني قضايا من هذا القبيل والعياذ بالله. البعض من الناس محروم، إذا ملأ بطنه من خيرات الله قبل السحر نام ولم يصلي لا فجرا ولا ظهرا ولا عصرا، وإنما يأتي الشيطان ويبول في أذنيه. ربما أن بعض أدعياء الصوم لا يرون الشمس قط في رمضان، فإذا جاء المغرب قام هو خبيث النفس. طبعا ليس له صيام، لا قيمة لصيامه. من الناس من ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الجوع والعطش فقط، فلا قيمة لصومه. فإذا قام وناظر إلى السفرة: الويل، الويل لك أيتها المرأة المسكينة إذا لم تكوني حضرت له أشياء معينة يريدها. ولقد حضرت والله أمام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله رجلا جاء طلق امرأته من أجل الشربة، من أجل نوع الشربة، وسأل الشيخ أمامي، والسبب أن هؤلاء الناس لا يشهدون جماعة ولا يصلون مع المسلمين، يسهر على ما حرم الله، على طاش وما أدراك ما طاش، وعلى التمثيليات المحرمة، ثم ينام نوم الحمار النتن، كجيفة حمار نتن والعياذ بالله. فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى، وصوموا شهركم وأحيوا ليلكم وتقربوا إلى الله وأدوا الصلاة جماعة وصلوا القيامة وعليكم بالصيام والقيام وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من أعظم الأمور التي تقرب إلى الله. القنوات الفضائية المشبوهة قد أعدت البرامج الخبيثة للناس في هذا الصوم، في هذا الشهر المبارك. فإياك يا عبد الله أن تكون أسيرا لتلك القنوات الخبيثة، بادر إلى ما ينفعك عند ربك، بادر إلى الطاعة، لا تقدم على طاعة الله شيئا، ابتعد عن النظر في هذه التمثيليات، حتى ولو زعموا أنها تمثيليات إسلامية، لا يوجد في الدين شيء اسمه تمثيليات إسلامية، كلها محرمة. يأتي داعر وفاجر ويمثل دور عمر ودور، وأخرى تمثل داعر تمثل دور فاطمة، وأخرى تمثل دور عائشة، وأخرى تمثل دور خديجة، وهكذا دواليك والعياذ بالله. فابتعدوا عن هذا النتن وعن هذه الزبالات، ابتعدوا عنها وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فدخل عليه ثم خرج ولم يغفر له. قال: قل آمين. قال: فقلت آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له جبريل: قل آمين. قال: فقلت آمين. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واجتهدوا في الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، ونظموا أوقاتكم، وقرأوا القرآن بتدبر وتأمل وتمعن، لا تكون قراءتكم هذرمة، يعني يهمك أنك تقرأ أجزاء كثيرة ولو بدون فائدة، لا، اقرأه بهدوء وبتمعن وبتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاتقوا الله عز وجل واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على وجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس بأن نترك 10 دقائق لبعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. شيخ أنا أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل حال عبادة المسلم قبل رمضان تختلف عن رمضان من حيث الحرص على الفرائض والنوافل والحرص على الوقت والزهد في المباحات؟ أولا بالنسبة للفرائض لا فرق بين شهر رمضان وغير رمضان، لأن البعض من الناس قد يجتهد في صلاة الجماعة في رمضان ثم إذا انقضى شهر رمضان لا تراه في المسجد، هذا محروم إذا كان على هذه الحالة، هذا محروم. وأما النوافل فالتزود منها مطلوب في رمضان، النوافل وتلاوة القرآن وزيادة القيام وصلاة التراويح وما إلى ذلك لا شك أنها في رمضان أعظم، وفي العشر الأواخر أعظم وأعظم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أي قضى أهله وأحيا ليلة وشد مئزرة، فلنقتدي به صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في مضاعفة الأعمال الصالحة، ولنصلي ما نستطيع من صلاة التراويح. والصحيح أن جواز الزيادة على 11 ركعة، ومن صلى 11 ركعة وأطال فهذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فعلينا أن نجتهد في أما الفرائض فما لا يختلف الوضع لا في رمضان ولا في غير رمضان، أما النوافل فلا، فإنه الأولى والسنة أنها تضاعف في شهر رمضان المبارك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بإذنكم، هذا السائل يقول: ما هي أعظم الأسباب التي تمنع العبد التوفيق في رمضان وغيره من مراسم الطاعات والعمل الصالح؟ أعظم الأسباب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، التوكل عليه والاعتماد عليه، تذكر الجنة والنار، تذكر الآخرة، تذكر ما أعده الله للمطيعين وما توعد به العاصين، مجالسة أهل الخير، تلاوة القرآن الكريم، قراءة السنة، قراءة كتب الترغيب والترهيب، كتب الرقائق، ملازمة عباد الله الصالحين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك، عدم استغلال الأوقات، تنظيم الوقت بحيث تجعل وقتا لنومك ووقتا لصلاتك ووقتا لعبادتك الأخرى ووقتا للنوافل ووقتا لأهلك وذويك، يعني تنظم وقتك، تنظم وقتك. فإن الـ 24 ساعة هذه أحيانا تمضي وأنت ما استفدت منها شيئا، تفقد نفسك، ماذا قدمت في هذه 24 ساعة؟ كل ساعة بإمكانك أن تعمل فيها الكثير والكثير، فتنظيم الوقت أمر مهم يا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك، هذا يقول: شخص كثر الذنوب فعندما يتوب من الذنب يعود إليه من جديد، من فضل الله علينا أن فتح لنا باب التوبة وأمرنا بها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. والتوبة لها شروط، ليست كلاما يقال باللسان تقول يا ربي أتوب إليك وأنت ما زلت تحن إلى العمل السيء وتقارفه، لا، هذه ليست توبة. أولا الإقلاع من الذنب وتركه بالكلية، وثانيا العزم على عدم العودة، بأن تعزم بقلبك وقالبك ألا تعود إلى الذنوب مرة أخرى، وثالثا الندم على ما فات. وإن كانت الحقوق الآدميين يزيد شرط الرابع وهو رد حقوق الناس، فإن كانت مالا رده بعينه إن وجد، وإلا رد بدله، وإن كانت عرضا استسمحه واستعفاه من ذلك، فإن خشي فتنة دعا له أكثر من الدعاء له حتى يعني يكفر عن سيئاته. ومن يعني الأشياء التي ينبغي التنبه لها أن تجتهد في البعد عن المؤثرات التي قد تعيدك إلى المعصية مرة أخرى، حتى ولو أدى ذلك إلى أن ترحل من مكان إلى مكان، أو من شقة إلى شقة، أو من بيت إلى بيت، أو من مدينة إلى مدينة، أو من مدينة إلى مدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لنا حديثا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل راهب من الرهبان هل قتلت 99 نفس فهل لي من توبة؟ قال لا، ليست لك توبة. ثم فقتله وكمل به 100، لكن هذا الرجل في قلبه خير، ما زال يريد التوبة. فدلوه على عالم من العلماء فقال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن قريتك قرية سوء، فرحل إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. فرحل إليها وأدركته منيته في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا، ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه قتل 100 نفس. فيحكم الله بينهما ملكا بأنه إذا كانت القرية التي كان يقصدها أقرب تأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان القرية التي خرج منها أقرب تأخذ ملائكة العذاب، فيطوي الله له الأرض. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره نحو القرية التي هو متوجه إليها فيدخل الجنة. لكن ابتعد عن الجو الوبي الذي تنتشر فيه تلك المعاصي، ابتعد عنه. قم آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب فأتوب إليه. تعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا تبت توبة نصوحة ولو قدر أن الشيطان أغواك مرة أخرى، الذنب الأول لا يحسب عليك، لا يحسب عليك، فاجتهد في تطبيق ما ذكرت لك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل الأفضل كثرة قراءة القرآن في رمضان أم التدبر وتعلم معاني الآيات مع قلة القراءة؟ اجمع بين الأمرين. إذا كان هناك دروس في تفسير كتاب الله عز وجل لأحد من العلماء المعتبرين واضب عليه، فحضورك للدروس عبادة، وإلا أتلو القرآن وتأمله وتدبر. نعم. وهذا يقول أيضا حسن قريب، هل الأفضل للإمام في التراويح ختم القرآن بالجماعة أم قراءة بعض القرآن بناء على رغبة أكثر جماعة المسلمين؟ ليس من الاشتراط ختم القرآن، هذا ليس شرطا، لكن لا شك أن العبد كلما قرأ من القرآن كان الأفضل، كان كلما زاد كلما كان أفضل. كل حرف تقرأه بعشر حسنات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا أقول ألف حرف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلما زاد العبد في القراءة لا شك أنه ينال الأفضل، ينال الأفضل. ولكن ليس هناك شرط أن تختم القرآن، لا ليس هناك شرط، إنما تجتهد فيما يعني ينفعك الله به أنت وجماعتك. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، يقول هل من الاستعداد لرمضان طلب العلم، وهل يجب تعلم أحكام الصوم قبل دخول الشهر؟ بل هذا هو الأولى، والواجب أن تتعلم أحكام الصوم قبل دخول الشهر، قبل دخول الشهر. ومن أفضل يعني الكتب كتاب للشيخ شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين فيما يتعلق بأبواب الصوم وفضائله. نعم. يقول أحسن الله هذا السائل، ما هو أرجح عدد الركعات التراويح؟ أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، لكن يطيل فيها، لكن جاءت أحاديث تدل على الزيادة، منها أنه صلى 13 ركعة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الأولى والأكمل أن تصلي 11 ركعة مع الإطالة، هذا هو الأكمل، ولكن لو زدت على ذلك لا حرج إن شاء الله تعالى. وهذا شيخ أحسن الله إليكم، يقول أعمل بالتجارة وعلي الديون، ولكن تتوفر لدي سيولة من خلال التجارة، فهل يشرع لي الصدقة في رمضان؟ الصدقة مشروعة، لكن الديون الحالة أو الأوجب من الصدقة، الديون الحالة، أما المؤجلة فلا بأس أن تتصدق ولو كانت عليك ديون مؤجلة، أما الديون الحالة فهي مقدمة على الصدقة، قدمها على الصدقة، وحتى على الحج، وحتى على العمرة. نعم. وهذا أحسن الله إليكم شيخنا، يقول يتردد كثيرا أمر الأكل أو الشرب أثناء أذان الفجر، واختلفت الأقوال بالجواز وعدله، ما القول الفصل في ذلك شيخنا الحبيب؟ ينبغي المسلم أن يحتاط لأمره ولا ينتظر إلى الأذان، يبغي أن يضبط وقته، يضبط ساعة معينة للسحر. نعم، لك أن تأكل يؤذن، أما إذا شرع في الأذان فإن كانت هناك لقمة في فمك أو كأس في يدك فاشربه سريعا، وأما التعود على هذا فإنه لا ينبغي، لا ينبغي التعود على هذا أبدا، حاول أن تنتهي قبل الأذان بدقيقة أو بدقيقتين لعله يكون أحوط لك. نعم. نختم أحسن الله إليكم شيخنا بهذا السؤال، ما هي أسباب الوقاية من الفتن؟ أسباب الوقاية من الفتن كثيرة جدا، لكن من أهمها تجنب الفتن والبعد عنها أيا كانت تلك الفتن، سواء كانت فتنة الشهوات أم فتنة الإيش؟ الشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. وأيضا الاجتهاد في اللجوء إلى الله عز وجل بأن يقيه تقوى الله سبحانه وتعالى. سئل الإمام الجليل التابعي الجليل طلق بن حبيب، جاءه جماعة قالوا يا أيها الشيخ لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا صف لنا التقوى. قال التقوى أن تترك أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ماذا؟ ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله، تخاف عقاب الله. فلننتبه نجتهد في تجنبها والبعد عنها، الرجوع إلى العلماء الربانيين، لا نرجع إلى زبالات الإنترنت، نرجع إلى العلماء الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، اللجوء إلى الله عز وجل في وقت السحر وسؤاله الوقاية من هذه الفتن، الإكثار من العبادات والفرائض والنوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيما يروي عن الله عز وجل: وما يزال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فلنلجأ إلى الله عز وجل، ولنبتعد عن مواطن الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا وإياكم فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.